وخرجت سينا ابنة ليئة التي ولدتها ليعقوب لتنظر بنات الارض. طلعت تتفرج، ما هي قريبة من المدنية، صحيح بره المدينة، والاكثر مع كده ان مفيش مذبح لله في حياتها. يعقوب ما علمهاش هذا عن اله. فطلعت وحصلت المشكلة وغلطت، ويقولوا اذلها شكيم، وبعدين الرجل طلع يعني شه، فراح وقال لهم ايه، ادوني دينا زوجة واللي انتوا عايزينه هدفع. ده مش كده وبس، انتوا تتجوزوا منا واحنا نتجوز ايه منكم، واللي انتوا عايزينه تأمروا بيه. لكن خدوا بالكم من نقطة خطيرة جدا كانت هتحصل هنا وتعطل خلاص البشرية كلها. لو كانوا وقفوا على كده كان ايه اللي حصل؟ كان ولاد يعقوب شعب اسرائيل اختلط بالامم وضاعت خطة الخلاص، ضاعت خطة الخلاص. لان ربنا من الاول قال لابراهيم اخرج من ارضك وايه وعشيرتك، خرج وخص الشعب ليه. لو كانوا سمعوا للكلام وادوهم دينا واتجوزوا منهم ودول اتجوزوا منهم كانت خطة الخلاص بتاعت ربنا اتعطلت. لكن نبص نلاقيهم ان هم بمكر، وطلع اثنين من اولاد يعقوب شمعون ولاوي، قالوا احنا موافقين بس احنا ما نقدرش نختلط بيكم وانتوا تختلطوا بينا الا لما تبقوا ايه زينا. طب زيكم ايه؟ احنا ناس مختتنين. كل ده كان مختتن. لو تبقوا زينا ممكن. وهم مرتبين ان هم بعد ما يختتنوا وهم تعبانين زي ما حصل في اليوم الثالث، طلع شمعون ولاوي دبح دبح دبح في كل الايه الرجاله بتوع بني شكيم وكل المنطقه. بس خدوا بالكم من حاجتين هنا. في عدد 22 في صحة 34 يقول غير انه بهذا فقط يواتيل القوم. ده شكيم وابوه حمور طلع يكلموا اهل المدينة، قال لهم يعني في شرط علشان ان احنا نتحد بيننا وبينهم، يواتينا القوم يعني يوافقنا القوم على السكن معنا لنصير شعبا واحدا بختمنا كل ذكر كما هم مختونون. وراح قالوا لهم الهدف من اللعبة دي كلها ايه بقى؟ انا تكون مواشيهم ومقتناهم وكل بهائمهم لنا نواتيهم ايه فقط. نواتيهم فقط علشان ناخد كل اللي عندهم. ده يعقوب ده جاي معاه بركة ربنا، قطعا من الاغنام ومقتنيات. نحن نضحك عليهم ايه يعني؟ لو احنا اختتنا، لو احنا اختتنا وبقينا زيهم واخدنا دينا بنتهم كل ممتلكاتهم تبقى ايه لينا. شوفوا بين جواز اسحاق ورفقه وبين الجواز اللي في مكنون العالم، هم عايزين دينا ليه؟ لان وراها ايه مقتنيات كتيرة، وراها اغنام كتيرة ومواشي كتيرة هناخدها هتبقى لينا. لكن شوفوا لما اسحاق راح لعازر عشان يخطب له رزقه، موقف مغاير خالص. لما حد اختار الفتاه من اجل الايه؟ الفتاه ذاتها، وحط لها شروط ان اللي هي تسقيه وتسقي الايه؟ الجمال. واتكلمنا عن المواصفات دهيت، انه كان بيبحث عن الفتاه لكن أهل العالم بيبحثوا عما وراء الفتاة أو الطرف الآخر يعني. حتى يعقوب صحيح إسحاق الغني قال عازر اتكلم باسمه وقدم هدايا ضخمة، لكن يعقوب الغلبان راح لوحده ما كانش عنده لا مقتنيات ولا غيره، لكن لما طلب طلب من اجل الايه الفتاة. لكن دول هدفهم ان احنا ناخد اللي ايه اللي وراهم، بس دول بينهم وبين ربنا عهد. طب وماله ما نعمل نفس الايه العهد نقلد؟ يقولوا له طب ده ما يعرفش ربنا، وماله تبقى تعلمه ربنا تعرفه ربنا، بس المهم اللي ايه اللي عنده. او العكس، دي ما تعرفش ربنا وماله، يبقى يعلمها ربنا بس المهم اللي ايه اللي عنده. ونخش في العهد، او الطرف ده متدين، الطرف ده تدين تدين شكلي معاه، بيروح الكنيسة يروح، يروح اجتماعات يروح، زي الحكاية هم اخدوا عهد الختان ده ايه كحاجة شكلية، ايه يعني نعمل الختان، بس طلع في الاخر ان عهد الختان اللي عملوه ده باستهتار سبب ايه هلاك وموت ليهم، سبب هلاك وموت ليهم. عهد الختان اللي استهانوا بيه وافتكر ان الحكاية سهلة كده، ما عرفوش يعني ايه القلب المختتن والذهن المختتن، ويعني ايه ان الناس تخش في عهد مع ربنا وتخش في شركة مع ربنا. خدوه بالمنظر وقلده ومش مهم ايه النتيجة، فكان الختان ده سبب هلاك ليهم، سبب موت. اعتبروا ان الزواج ده صفقة تجارية بمفهوم اهل العالم، لكن كان الختان ده سبب موت ليهم. وبعدين المكر ما يسيبش بيت يعقوب، لان شمعون ولاوي طلعوا هما الاثنين مكارين واحتالوا على اهل المنطقة وذبحوهم. وفي عدد 30 يقول فقال يعقوب لشمعون ولاوي قدرتماني بتكريهكم اياي عند سكان الارض. كل الناس عرفوا بقى ان يعقوب ولاده دول ايه مستهلين، الكنعانيين والفرزيين وانا نفر قليل، فيجتمعون علي ويضربونني فابيد انا وبيتي. فرد عليه قالوا يعني انت كنت عايز ان احنا نبيع اختنا بنظير غالية او بأبرة. وتنتهي هنا حتى من حياة يعقوب صعبة جدا. بقى يا رب بعد ما يطلع من ارض العبودية والشغل بالأجرة ويطلع لارض الحرية، في اول ايامه في ارض الحرية يتذل الذلين دول، بنته تتعب وهو يبقى في خوف من الشعوب اللي حواليه. طب ليه انت سمحت بكده؟ ما هو مش معاك وانت فرعته وكفرت الذات اللي موجودة فيه، وكفرت الكبرياء اللي كانت موجودة والاعتماد على النفس، وهو وعد ان هو يكون معاك ومشي معاك ولحد الوقت هو مغلطش. لكن ليه ده حصل؟ ده اللي يبتدي ربنا يبينه له في اصحاح 35، لما يغرق في مية كتيرة ويوصل لحالة اليأس والذل والحزن والكآبة، يوم ربنا يطلع له ويقول له ثم قال الله ليعقوب اصعد. والملاحظة التانية اللي لاحظوها، احنا لسه شايفين في اصحاح 32 ربنا غير اسم يعقوب ليه، لكن هنا ما بيقولوش يا اسرائيل، بيبدل الاسم الايه الاولاني. لما غير اسم ابرام لابراهيم ما نطقش ابرام مرة تانية، كل الكتاب المقدس يتكلم عن ابراهيم ابراهيم ابراهيم، لكن هنا خلص الله ربنا يناديه شوية يعقوب وشوية اسرائيل. ليه الاثنين دول؟ ده اللي نبقى نشوفه المرات الجاية ان شاء الله. تبدأ ونصلي 35 من عدد 1 صفحة 57. ثم قال الله ليعقوب قم واصعد الى بيت ايل وكن هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه اعبدوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ولنقم ونصعد الى بيت إير فاصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق التي ذهبت فيه. فاعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في ايديهم والاقراط التي في اذانهم فتمرها يعقوب تحت البطنة التي عند شكيم. ثم رحلوا وكان خوف اللام على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل هو وجميع القوم الذين معه وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل لأنه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه. وماتت دبورة مرضعة رقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة فدعا اسمها آلون لاكوت. وظهر الله ليعقوب ايضا حين جاء من سدام ارام وباركه وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك اسرائيل. فدعا اسمه اسرائيل وقال له الله انا الله القدير اثمر واكثر امة وجماعة امم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والارض التي اعطيت ابراهيم واسحاق لك اعطيها ولنسلك من بعدك اعطي الارض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه فنسب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر وسكن عليه سكيبا وتبنى عليه بيتا ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل مجدا للصاروخ الأقدس. بملخص سريع عشان نقدر نتابع الكلام للاحداث اللي حصلت في الاصحاحات اللي فاتت. شفنا ان يعقوب ابتدى يقوم برحله العوده من عند خاله لدان الى بئر سبع مكان ابوه اسحاق وفي الطريق صدقوا لدان او تتبعوا لدان وصدقوا يوسف. وشفنا مقابله يعقوب مع يوسف وايه اللي تم فيها بعد ما دخل في صراع مع ربنا لما ظهر له في هيئة انسان وصار وحط الفجر وضربه على حق فقده وغير اسمه من يعقوب الى عيسى من يعقوب الى اسرائيل. وبعدين شفنا ان هو راح عند منطقة شكيم وسكن هناك بالرغم من ان ربنا كان قال لي انا اله بيت إيل لكن هو غير المكان وراح في منطقة اسمها شكيم وابتدى فكره يتغير فكر الغربة اللي كان في ابوه اسحاق وابوه ابراهيم يتغير فبدل ما كان يسكن في قيام ابتدى يطلع عليه بيوت ويطلع للمواشي بتاعته مغال ويبتدي يقرب من المدنية ومن الحضارة. وشفنا الموقفين الصعبين اللي هو تعرض ليهم ان بنته دينا تخرج فتسقط ذاتها وطهارتها وبعدين يقوم اولاده شمعون ولاوي وينكروا ويحتالوا على اهل شكيم ويموتوهم وتبتدي المشاكل او المتاعب والمراره تظهر في حياه يعقوب مره ثانيه بالرغم من ان هو كان خد قوه التجديد في لقائه مع ربنا. لكن ده يخلينا نبص لنقطة مهمة جدا زي ما بيقولوا ان الوصول للقمة ما هو الصعب لكن الصعب ايه؟ البقاء في القمة. كل الانسان يوصل للقمة شيء ممكن، بس الاهم منه ان هو يفضل في القمة. فاي حاجة من الحياة، في اي مجال من الحياة، علشان اوصل للقمة ممكن، صحيح في صعوبة لكن ممكنة، لكن الاصعب من الوصول للقمة هو الانسان انه يبقى في القمة. ويمكن ساعات الانسان بيسأل نفسه كتير، ليه بعد ما الانسان بياخد بركة من جهة الحياة الروحية وبياخد دفعة حلوة في الحياة الروحية ويحس ان الدفعة دفعة جبارة، وزي ما بيقول انه قرب يوصل للسماء او يوصل للسماء، لكن بعد ما بيوصل للموقف ده يبص يلاقي نفسه عمالة تنحدر كانحدار جبار جدا. ليه الانسان ما بيقدرش يحتفظ بالقمة تملك حياته؟ ممكن يوصل مرة لكن يسقط عشرات المرات. لو شفنا الموقف ده في حياة يعقوب، وصل لقمة الحياة الروحية انه صارع الله وجها لوجه، وغلب وغلب ربنا منتهى القمة والانتصار، لكن بعد كده ينحدر ويروح يتغير فكره، بعد ما كان عايش باحساس الغربه والتقديس لله يبتدي ان هو يروح شكيم علشان يقرب من اهل العالم ومن تصرفات اهل العالم. وبعدين يبص يلاقي ان مجرد قربه من العالم او انحدار فكره من الحياه الروحيه اللي كان عايشها ناحيه العالم، يبص يلاقي نفسه عمال يبتلى بخطايا وفي متاعب وفي مصاعب واحدة ورا الثانية. ليه بعد ما بنوصل للقمة ما بنقدرش نقعد فيها؟ قد يكون ان يعقوب لما حس ان هو رأى الله وجها لوجه ونجا وما حصلوش حاجة، وان في صراعه مع ربنا قدر ينتصر وقدر يغلب، حتى ان هو وصل او ان المشوار خلاص انتهى، لكن ربنا يقول له كده: من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. في وقت من الاوقات بطرس ويوحنا ويعقوب لما كانوا على جبل التجلي افتكروا ان هم وصلوا، جيد يا رب ان نكون هنا، افتكروا ان هم وصلوا، لكن يقول: من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. فاوقات كثيره بنعتمد على بركات الماضي. يعني الانسان ان كان لي مره طوبه بقوه، او ان كان لي عشره، او كان لي صلاه، او كان لي تامل وكان ليها قوة وفاعلية في حياته ربنا انعم بيها عليه، يفتكر البركات دي تملي لكن ما يعيشهاش، ما يجددهاش في حياته. يعني زي ما بيقولوا يعيش على ذكريات الماضي فقط، لكن ما بيحاولش انه يخلي الماضي ده الحلم يتجدد في حياته كل يوم. معاش في صراع مع ربنا كل يوم، معاش في جهاد مع ربنا كل يوم، بل بالعكس ابتدى ينسى. وعشان كده الفترة اللي قعدها في شكيم كانت حوالي 10 سنين ما نسمعش ان ربنا كلمه فيها او ان هو تعامل مع ربنا فيها باي نوع من الانواع. كان بيعتذر على خبرات الماضي دون ان يجدد هذا في الحاضر، او قد يكون الانسان بيعتمد على بر ذاتي او جهاده او شكرته. يقولوا فيه 3 خطوات الانسان بيحاول يعملهم بنفسه وبيفضل يعافر فيهم، لكن ربنا بيفضل يطول باله لحد ما يشكله صح. في بداية حياة الانسان الروحية اول حاجة الانسان يحاول يعملها يحاول انه يبرر نفسه بنفسه. يعني ايه يبرر نفسه؟ يعني يدي التبرير لنفسه او يدي الحجج والاعذار لنفسه عشان ما يطلعش غلطان. يبرر ذاته بذاته. فكل محاولاته حتى في الصوم وفي الصلاة وفي الجهاد وفي الخدمة من اجل ان هو يثبت لنفسه انه صح، انه كويس، انه حلو. يبتدي يبرر نفسه بنفسه. ربنا يقول لي عايز تبرر نفسك بنفسك؟ بر وانت قدرت تبقى شاطر. فيسيبه يتعب شوية لحد ما يقتنع كده انه لا يمكن ان يبرر نفسه. يعني زي ما بيقول احد الاباء في اختبار حلم ان الانسان يحاول يبطل الخطيه بكل الطرق وكل الجهادات، وانت في الاخر يكتشف حاجه انه ممكن يمسك الهواء في ايده او يصر الميه في منديل. يعني ممكن الانسان يقتنع بان ده يبطل، ولكن حيوصل لنتيجه انه لا يمكن ان يبطل خطيه. يعني شوف يعني سهل، هيبقى كده النتيجه النهائيه اللي هيطلع بيها سهل انه يمسك الهواء او يحط الميه في منديل ويقفل عليها، لكن مش هيقدر ان هو يبطل خطيه. فاول حاجه الانسان بيعملها في بدايه الطريق انه يبرر ذاته. ربنا يقول له كل بر انت بتعمله ولا حاجه. زي ما كنا بنصلي دلوقتي اشعياء بيقول ايه؟ كل اعمال برنا كخرقة دنسة او نجسة. كل اعمال البر اللي احنا بنعملها عشان نتبرر كخرقة دنسة. لكن مفيش بر يسترنا ويبررنا غير بر الله، غير بر المسيح. تاني حاجة الانسان يحاول يعملها بنفسه لما يمشي ويتقدم في الحياة الروحية شوية، انه يحاول بعد ان يتبرر ان يقدس نفسه بنفسه، او يعيش في حياة القداسة. وبرضه كل المحاولات اللي هيعملها لسه لانها ترجع بالفشل، لانه لا يجد طريق للقداسة الا في المسيح هو اللي بيقدس. وكل المحاولات اللي بيعملها هيلاقي نفسه انجس وادنس من الاول. ولو تقدم شوية اكتر في الحياة الروحية بعد ما حاول ان يبرر نفسه ويقدس نفسه بنفسه، يحاول ان يكرس نفسه بنفسه لله. يعني يحاول ان يكرس حياته لربنا من غير ربنا، وحيلاقي ان ده مستحيل. عشان كده بعد ما يوصل للقمة يبص يلاقي نفسه في منتهى الانحدار والاسفل وقاع مرة اخرى. بعد ما وصل يعقوب لقمة الجهاد الروحي والحياة الروحية وصار الله وجها لوجه غلب، يبص يلاقي في منتهى الحضيض بيت اتملى نجاسة ودنس وزنا واكل، والحال ما بقاش يسر اطلاقا. كل ده لان ابتدى فكره يتغير وابتدى يقرب من فكر العالم. وشفنا ان فكر العالم قد ايه لما بينحدر بالانسان بيضيع قيمة الانسان من خلال تعامل حمول وشكيل مع يعقوب واولاده. كل فكر الجماعة بتوع اهل شكيل ان هم ياخدوا دينا او يتزوجوا او يرتبط شكيل بدينا من اجل ان تصير مواشي وممتلكات يعقوب ممتلكات ليهم. هو ده فكر العالم، فكر المكسب. هيقدر يكسب قد ايه ويبني قد ايه. وللاسف ان اولاد ربنا حتى بيخش فيهم هذا الفكر، حتى في زواجهم او في ارتباطهم. لان في قصص بتبقى مضحكه. يعني واحد يسيب يسيب واحدة خطفت ويروح يخطب واحدة تانية يقولوا علشان ايه اصل دي هتجيب اوضة نوم احسن، ولا واحدة تسيب واحد ترتبط باخر اصل ده عنده شقة احسن. مبدأ المكسب في حياة الانسان ياخد قد ايه؟ هتديه قد ايه؟ ومبدأ الاجرة ده حتى لو الانسان طبقه مع ربنا انا عشت معاه كل السنين دي هتديني ايه؟ او اديتني ايه؟ ايه اللي انت بتكون؟ زي الابن الكبير اللي كان قاعد جوه البيت وكان عنده مشاعر الطمع والاجرة، هذه السنين عددها قاعد معاك وبخدمك وجبيا واحدا لم تعطني. اول ما يبتدي ينحدر فكر الانسان الى مستوى اهل العالم تكون النتيجة اللي وصل اليها يعقوب ان يعقوب دخل في فترة من الحياة مرة جدا، بيته منجس ومهدد بالخراب وبالقتل، وفي وسط الالم وفي وسط الديانات دي كلها ويبص لربنا كده ويقول لي ليه يا رب ده بيحصل. بيقول لي في صح 35 الله ياخذ المبادرة، يقول ثم قال الله ليعقوب، ثم قال الله ليعقوب. يعقوب قاعد حزين جدا على بنته اللي فقدت طهارتها وعفتها وكرامتها، وعلى اولاده اللي عملوا عملية القتل وصارت القبيلة كلها مهددة بالموت. فيوم ربنا يقول له قوم يا يعقوب، قوم اصعد الى بيت قيل. هو سكت من كتر المرارة او من كتر الالم، ما قدرش يكلم ربنا، ما قدرش حتى يقف يعاتب ربنا ويقول له ايه اللي انت عملته في حياتي ده، سواء نتيجه كان حاسس بغلطته او سواء نتيجه ان نفسه كانت مره جدا لدرجه ان ما بقالوش نفسه انه يكلم ربنا. لكن كل ده يورينا قد ايه ان هو كان متالم جدا، لكن ربنا هو اللي ياخد مبدا المبادره ويقول له يا يعقوب قم اصعد الى بيت قيل. قم يا يعقوب. بيشبهها داود النبي في مزمور حلو يقول له نشلتني من مياه كثيرة. داود كده لما حس انه بيغرق وبيغرق في وسط مياه كثيرة وافكار وغلوانات وتعب ومرار وخطايا وصراعات، وبعدين كده يحس ان ربنا بينشله من وسط المياه اللي بيغرق فيها دي، يقول لي نشلتني من مياه كثيرة. يعقوب وصل للمرحلة انه ما كانش حتى يقول لربنا، قادر يقول لربنا او يكلمه نجيني او ليه انت عملت كده او ليه التعب ده في حياتي، لكن ربنا يشد من وسط المياه نشلتني من مياه كثيرة. قم اصعد الى بيت قيل وقم هناك واصنع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه اخيك يوسف. ابتدى ربنا يكلمه وينشله ويقول له قوم وارجع لبيت قيل، ومش بس ارجع بيت قيل، واعمل ايه بيت قيل؟ اقم هناك، عيش هناك في بيت قيل علشان تفتكر انت انا نجيتك من الشدة اللي كانت فيك اولا لما كنت هربان من وجه اخوك يوسف. ارجع لبيت قيل لاول مرة شفتني فيها هناك. كأن ربنا بالظبط كده بيقول لي اذكر من اين سقطت وايه وتب. انا لما رجعتك قلت لك ترجع الى بيت قيل، ايه اللي خلاك تروح وتسكن في شكيم؟ وهل علشان تعمل شوية مظهرية عملت لي مزمح في شاكين عشان ترد ضميرك وتكتف نفسك؟ انا ما قلت لكش ارجع لشاكين، لكن انا قلت لك ارجع الى بيت كيل. المزمح اللي بنيته في شاكين ده انا مش قبله، لاني قلت لك ارجع الى بيت كيل. ايه اللي ما رجعكش؟ ودلوقتي اذكر من اين فقط وايه وتب. وخدوا بالكم من كلمة اذكر من اين فقدت وتب، دي كلمة خطيرة جدا. ربنا ما قالوش اذكر اين انت الان وتب، لا، ما قالوش اذكر اين الان انت وتب، ده قال له اذكر. يعني ايه فكرة ايه الاثنين عن بعض؟ ها فكرة ايه؟ من اين فقدت؟ من انك تذكر الان اين انت. تفرق ايه؟ بل انت وقع دلوقتي لو يذكر اين انت الان هتذكر مكان الايه؟ الحضيض اللي انت فيه، المستوى الاسفل اللي انت فيه. ده ربنا مش عايز يفكر هنا، لكن يقول لك اذكر مستويات الاولاني، اذكر مكانتك الاولى، مجدك وكرامتك. ما تبصش دلوقتي للحديد اللي انت فيه، لكن بص لمكانتك وكرامتك الاولى عشان تقدر تاخد تشجيع انك ترجع. لانك لو بصيت للحديد اللي انت فيه هيجيلك الايه؟ لا وفشل. لكن اذكر مجدك وكرامتك الاولى ومكانتك علشان تغير عليهم وتفتكرهم، بتبقى ليك رغبة انك ترجع للمركز الاول. اذكر انت كنت عالي، من اين فقط؟ من مكانة العالي، وطيب علشان ترجع له. لكن ما تبصش انت فين دلوقتي. ويروح ربنا كده مرجع ذكريات يعقوب الى بيت قيل. قول ارجع الى بيت قيل وقم هناك. واللي فينا كان حاجة لما جينا نتكلم عن ذكريات بيت قيل واول لقاء بين يعقوب وربنا، حصل ايه في بيت قيل؟ فاكرين يعقوب كان هربان من اخوه عيسو، وكان عمال يجري، وبعدين وصل للمكان اللي هو بيت قيل، والمكان ده كان موحش جدا وسحرة مفزعة. فمن شدة التعب اول ما وصل راح لقى حجر، راح جايب الحجر وايه؟ وحط تحت راسه ينام. وهو نايم شاف السر اللي واصل من الارض للايه؟ للسماء، والله بيكلمه ويقول له لا تخف انا معك، اردك الى الارض التي اخذتك منها، ولا اتركك حتى افعل ما كلمتك به. لما حط راسه على الحجر واتسند على الحجر شاف رؤية حلوة فرحته. تخيلوا مشاعر يعقوب وهو هربان من اخوه عيسو، كان مشاعر انسان خايف. المكان نفسه يعني لو بصيت ليعقوب هتلاقيه خايف من كل حاجة، خايف من الماضي بتاعه، ان الماضي بتاعه كله مكر وخداع وكذب وغش، واخوه عايز يموته نتيجة خطيته، والحاضر بتاعه المكان اللي هو فيه مخيف جدا، مليان حشرات ووحوش والدنيا ضلمة ونص مكان مرعب. يبقى الماضي بتاعه مخيف والحاضر بتاعه مرعب والمستقبل قدامه يخيف اكتر وايه واكتر. لا عارف هو رايح فين، ولا عارف هيلاقي مية ياكل ولا يشرب ولا يلبس ولا هيعيش ازاي. يعني بص لماضيه يلاقيه مظلم ومخيف، للواقع او الحاضر اللي عايش فيه يلاقيه اخوف، ويبص للمستقبل يلاقيه خايف اكتر واكتر. مشاعر انسان خايف وهربان وفاشل وعاجز وخاطي ومشاعر شك. لكن كل ده تبدد لما حط يعقوب راسه على الايه؟ على الحجر، اتسند على الحجر فشاف ربنا، فربنا نزع كل الخوف ده منه، لدرجة ان بعد الرؤية الاولى قام يعقوب ورفع رجليه ومضى ترمم الجن من الفرح. ده كان في اللقاء الاولاني لما سند راسه على الحجر استريح، واتكلمنا عن الحجر ده بانه رمز لمين؟ للسيد الايه؟ المسيح. ويتكرر المنظر مرة ثانية الان، يقول له ايه؟ ارجع لبيت قيل، انت محتاج تحط راسك على الحجر مرة ثانية. حاسس بالفشل الذريع اول ما ابتديت تحتك بالعالم، والخسارة المريعة اللي انت خسرتها في بيتك وفي بنتك وفي طهارتها، وحاسس بالخوف وبالموت اللي بيهددك من كل القبائل اللي حواليك نتيجة تصرف اولادك، ارجع الى بيت قيل. انت محتاج انك تسند راسك مرة ثانية على الحجر اللي هناك. وكأن ربنا بيرجع الانسان للذكرى اللي تقعد تفكر فيها، لا ده انت تعمل ايه بقى؟ تعيش الذكريات دي. ما تجيش افتكر بيت قيل وانا ايه اللي عملته معاك فيه. قال له لا، قوم ارجع بنفسك كده كلك الى ايه؟ الى بيت قيل. ما تعيش في الذكريات، ما تعيش في الكلام، لكن قوم حقق وجودك في بيت قيل. قوم عيش في بيت قيل. قوم حط راسك على الحجر عشان تستريح. حاسس انك تعبت من حياتك وحياتك كلها بقت ملل وخوف وفشل وعجز وخطيه، يعني زي ما واحد بيقول حتى حياتنا ما بقاش فيها حاجه واحده تفرح. يقول قوم روح ارجع تاني بيت قيل وحط راسك على الحجر، الحجر اللي ابتلدت عليه مره قبل كده يفرحك ويريحك. ما تبقاش عايش في افكار، لكن قوم كلك بجملتك كده بعيتك اللي قعدتك وروح بيت قيل وتسنده على المسيح وحط راسك على المسيح واعد الذكريات او الجليل بتاعه مره ثانيه. زي السيد المسيح لما حس كده ان الضعف دخل في التلاميذ نتيجة حوادث الصلب والخوف، فبعد القيامة قال لهم اذهبوا الى الايه؟ الى الجليل، هناك ترونني. طب اشمعنى يا رب ما تظهرلهم في اورشليم؟ يعني لازم تظهرلهم في الجليل؟ اصل الجليل ده هو مخزن المعاملات اللي كانت بين التلاميذ والمسيح، كان مخزن الذكريات، مخزن المعجزات، مخزن الشبع والفرح. قال لهم يروحوا للجليل هناك يرونني. مش يتذكروا الجليل، لكن يروحوا للجليل يعيشوا هناك. مش يسمعوا عن الجليل او يعيدوا ذكريات الجليل، لكن يقوموا كلهم يروحوا للجليل مره ثانيه. هناك يرونني اراكم فتفرح قلوبكم. لما يشوفوه في الجليل مره ثانيه يعيدوا حياة الذكرى الحقيقية مرة أخرى. قال له انت بقيتك وارجع إلى بيت قيل. كم مرة احنا محتاجين للرجوع دي مرة ثانية؟ اذكر من أين سقطت وتب. افتكر كرامتك ومركزك ومعاملات الله معاك وارجع. ما تبصش للحديد وللوحل اللي انت فيه، لكن بص للمكانة العظيمة اللي كانت ليك وانت فقدتها. قوم ارجع وحط راسك على المسيح مرة تانية عشان كل الخوف والعجز والفشل والخطية والانزعاج اللي موجود كل ده يتذكر ويتجدد في المسيح. تكوين 35 عدد 2، فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعملوا الآلهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم ولكم ونصعد إلى بيت إيل تصنع هناك مذبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. قم ارجع لبيت إيل مكان الذكريات الحلو مرة ثانية عشان تستريح. بس ترجع ازاي؟ ما يقدرش يرجع يعقوب ويعمل نفس العمله اللي عملها في شكيم، قاعد في مكان غلط ربنا ما قالوش عليه وراح بني نجح. اتعلم الدرس ده، لا لما نرجع نرجع صح. ارجع ازاي وانا في الهه غريبه في وسطي، والالهه دي مين اللي جايبها؟ مين اللي كان جايبها؟ رحيل المحبوبه اللي سرقتها من ابوها لابان، والنتيجة ان رحيل ما خدتش الالهة بعد كده، دي طلعتها وعلمت كل اللي كان مع يعقوب الالهة الغريبة. والاكثر من كده ان الالهة الغريبة دي كانوا حاطينها حلقان وعقود، مش بس كانوا بيعبدوها، دول كانوا عاملينها زي تمائم عشان تبعد الحسد وعشان تعمل اعمال السحر والشعوذة، كانوا يدفنها كتمائم وكان علم. ومصيبة يعقوب انه كان شايف كل ده وايه؟ وساكت. فين الاله اللي ظهرلك في بيت قيل ونظرت وقلت ان هو رجعني هيكون هو الهي وكل ما يديني حديله عشره، لكن ما اعلمتش الهك ده في بيتك ليه؟ ده بيتك كل واحد معلق له اله في رقبته وحاسس ان الاله ده هو اللي بيحفظه وبيبنى عنه الخطر والحسد زي حجاب بيلبسه. عشان كده زي ما قلت لكم في الاول، الوصول للقمه ما هو صعب، لكن البقاء في القمه هو اللي صعب. ويرينا قد ايه ان يعقوب انحدر انحدار كبير جدا نتيجة اقامته في بيت شكيم او في مدينة شكيم، لكن في وقت شجاعة قام وقف وقال اعذروا الالهة الغريبة من وسطكم حتى رحيل المحبوبة تشيل الالهة الغريبة اللي عندها. ما كانش يقدر يكلم رحيل اللي كان بيحبها، وما كانش يقدر يصدها طلب، لكن وقف في وقت جادة وشجاعة جدا. حتى انت بكل اللي علمتيه للناس اعزلوا الالهة الغريبة اللي توسطتم، لان مش ممكن ارجع بدون توبة حقيقية. كانهم يعملوا حاجتين، هاتوا الالهة الغريبة وبدلوا ثيابكم. الالهة الغريبة دي تمثل خطايا النفس، خطايا الفكر. لما فكري يختلف ويبتدي الفكر ما يبقاش مع الله ويخطئ بافكار غريبة وبالهة غريبة، محتاج الى تقديس النفس وتغيير الثياب. الثياب دي رمز الى الجسد، محتاج ايضا الى تقديس الجسد. فقام يعقوب بكل طاقته ومن غير ما يارب ومن غير ما يسد حاجه، هاتوا كل الالهه. طب وتعمل فيها ايه يا يعقوب؟ قال كل الالهه الغريبه دي ادفنها تحت البطنه. البطنة دي شجرة بلوط كبيرة ضخمة. كل الآلهة الغريبة دي تدفن. فكرني بمزمور بنصليه في صلاة النوم، مزمور على أنهار بابل، بيقول كده في آخره إيه؟ يا بنت بابل الشقية. وإحنا عارفين إن بابل دي رمز للإيه؟ بابل رمز للخطية. يا بنت بابل الشقية طوبى لمن يمسك أطفالك ويدفنهم عند الصخرة. يا ريحة الإنسان اللي ياخد ثمرة الخطية وثمرة الشر ويدفنها في الصخرة، والصخرة دي هي مين؟ هي المسيح. ادي حياة التوبة، انه يمسك كل ثمرة الخطية وكل حياة الخطية اللي موجودة فيه ويدفنها في المسيح. كنيسة بتعلمنا نكمل المزمور ده كل يوم قبل ما ننام في صلاة النوم، عشان تقول للانسان كده قبل ما تنام امسك كل خطية وكل ثمرة للخطية ويدفنها في الصخرة اللي هي المسيح، عشان كده يبقى لك طوبة او ليك سعادة او ليك فرحة. طوبى لمن يمسك الطالق ويدفنهم عند الصخرة. يا بنت بابل الشقية، فيقول يعقوب ويدفن كل الآلهة الغريبة تحت البطنة، يدفنها في المسيح. وزي ما هنشوف ان اصحاح 35 ده، يعني لو حبينا نديله عنوان هتبص تلاقوا كده ان كل شوية في حاجة عمالة تدفن، كل شوية صار عجيب قوي، في دفن كتير، كل شوية عمال يدفن. فأول حاجة ابتدى يدفنها دفن الآلهة الغريبة والأقراط والسمائم والأحجبة اللي كانت معاهم. ده احنا هنقوم ونصعد، ولو تتخيلوا الكلام يقول نقوم ونصعد قيامة وصعود، هي دي التوبة. بالرغم ان اللي يبص للخريطة يلاقي ان بيت ايل تحت شكيم، جنوب شكيم، لكن هو يقول كده انا صاعد قائم وصاعد. ما يقدرش يعمل عملية الدفن دي الا انسان ياخد فاعلية القيامة والصعود. الصعود يمثل لنا اذكر من اين سقطت، المكانة العالية بتاعتنا اللي احنا عايزين نرجع لها، الصعود. والقيامة تعطينا قوة ان احنا نقوم ونقف على رجلينا ونبتدي نصعد. اذكر من اين سقطت وتب. فتمرها يعقوب تحت البطنة التي عند شكيم، ثم رحلوا لما قدموا توبة واتحط كل الخطية، ابتدوا يتحركوا نحو بيت إيل. شوفوا الحاجة العجيبة ده، يقول وكان خوف الله على المدن التي حولهم، فلم يسعوا وراء بني يعقوب، فأتى يعقوب إلى لوز اللي هي بيت إيل. شوفوا التوبة عملت ايه لما تاب توبة صح ورجع، حط هدف ربنا مرة تانية. كان كل القبائل متحفزة انها تقوم، ازاي يعقوب يعمل كده ويقدر بمكر وخديعة ويقتل اهل شكيم؟ لا ده خطر، وكان مفروض ان كل القبائل تقوم على يعقوب وبيته وتموتهم. لكن اول ما قدم توبة يقول وكان خوف الله على المدن التي حوله، محدش فكر انه يتحرك ناحية يعقوب. خوف، زي ما قلت الرسول في رسالة موسى كده يقول فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. كنوسي يقول فيها بولس الرسول لما احنا عارفين مخافة ربنا وعشنا مخافة ربنا نقدر نقنع الناس اللي حوالينا والكل يسكت. عايز تعرف انت في ضعف امام اللي حواليك ليه؟ لان خوف ربنا مش جواك، لان التوبة مش حقيقية اللي موجودة. لكن اول ما ياخد الانسان التوبة الحقيقية في حياته يبتدي الكل يخضع ليه. فأتى يعقوب إلى لوط التي في أرض كنعان وهي بيت إيل، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مذبحا ودعا المكان إيل بيت إيل. وهنا أول ما يوصل يروح بني مذبح ويوفي النذر اللي كان عليه. لو تفتكروا في المرة الأولانية قال لو ربنا رجعني يكون هذا المذبح بيتا لله، او هذا الحجر اللي صب عليه بيتا لله. فضل ناصي 30 سنة هذا الوعد وهذا النظر اللي نظره ربنا وربنا فضل يلففه ويلففه ويقدم فيه لحد ما رجعه. ودلوقتي بعد 30 سنة 20 سنة في الغربة عند لبان وعشر سنين عند شاكين وبعديها يرجع يوقف النذر بتاعه ويبني المذبح في بيت ايل زي ما نظر لربنا، لانه هناك ظهر له الله حين هرب من وجه اخيه وماتت دبوره مرضعه رفقه ودفنت تحت بيت ايل تحت البليطه فدعا اسمها آلون بكوت يعني بليطه البكاء. وادي ثاني حاجه يتقنها مين؟ يعقوب. دبورة مرضعة رفقة امه. وتمثل ايه دبورة في حياة يعقوب؟ ده اللي نبقى نشوفه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضل يا شباب. من الفكر التقويم اصحاح 35 من عدد 8 صفحة 58. تقويم 35 من عدد 8 صفحة 58. وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت ايل تحت البليطة فدعا اسمها آلون يقوت. وظهر الله يعقوب ايضا حين جاء من صدام ارام وباركه وقال له الله اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك اسرائيل. فدعا اسمه اسرائيل وقال له الله أنا الله القدير. اثمر واكسر أمة وجماعة أمم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم صعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر وكتب عليه سكيبا وصب عليه زيتا ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت ايل. ثم رحلوا من بيت ايل ولما كانت مسافة من الارض بعد حتى ياتوا الى اثراثة ولدت رحيل وتعثرت ولادتها. وحدث حين تعثرت ولادتها ان القابلة قالت لها لا تخافي لان هذا ايضا ابن لك. وكان عند خروج نفسها لانها ماتت انها دعت اسمه ابن اوني. وان ابوه فدعاه بنيامين. فماتت رحيل ودفنت في طريق اثراثة التي هي بيت لح. فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل الى اليوم. ثم رحل اسرائيل ونصب خلته وراء مجد العدل. وحدث اذ كان اسرائيل ساكنا في تلك الارض ان رؤوبين ذهب يتبع مع بلها سرية ابيب وصنع اسرائيل. وكانوا بني يعقوب 12 بني ليئة رؤوبين بكر يعقوب وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وابن رحيل يوسف وبنيامين وابن بلها جارية رحيل دانا نفتالي وابن زلفة جارية ليئة جاد وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا له في صدام أرام. وجاء يعقوب إلى إسحاق أبيه إلى ممرة قرية أربع التي فيه هي حبرون حيث تغرب إبراهيم وإسحاق. وكانت أيام إسحاق 180 سنة فأسلم إسحاق روحه ومات. وانضم الى قومه شيخا وشبعان اياما ودفنه عيسو ويعقوب ابنه مجدا للثالوث الاقدس. شفنا التجربه اللي مر بيها يعقوب في شكيم وشفنا الانحدار اللي هو وصل بيه وقد ايه الالم والمراره اللي عاشهم لحد ما ربنا كلمه مره ثانيه وقال له قوم واطلع من شكيم وروح لبيت ايل. وشفنا قد ايه ان ربنا عايز يرجع الانسان للمكانة الاولى بتاعته كأنه بيقول له اذكر من اين سقطت وتب. واتكلمنا ازاي الانسان يرجع ذكريات الايام الاولى فان هو يعيشها حقيقة مش مجرد كلام او خيال. بان هو قام وبات كل الاصنام اللي كانت موجودة وان هو ابتدى يطهر كل العشيرة او كل الاهل اللي معاه ويقضوا ناحية بيت ايل ويبني مذبح لربنا في بيت ايل. وكان في خطيتين دخلوا في حياة يعقوب من غير ما يحس بيهم لحد ما ربنا كشفهم ووضحهم له بوضوح جامد جدا. لما خدع ابوه كبد على ابوه وسرق اخوه وخدع اخوه كانت الخطية واضحة وكان عارف انه غلطان عشان كده قام وهرب. لكن الخطيتين التانيين اللي عملهم ما كانوش باينين في حياته. اول خطية شفناها ان فكره ابتدى يضيع منه فكر الغربة اللي كان عايشه على الارض وابتدى ان هو يقرب من اهل العالم لما راح وقعد في شكيم. دي كانت اول خطية ان فكره ابتدى ينشغل بالعالم. تاني خطية عملها من غير ما يشعر انه كان وعد ربنا لما ظهر له اول مرة انه لو ربنا رجعه يقيم لي مذبح في بيت ايل مكان الحجر والعمود. ورجع وقعد 10 سنين ونسي الوعد الوعد لمين؟ لربنا. فاضطر ربنا ان هو يعمل له اللخبطه دي كلها اللي حصلت علشان يخلصه من الخطيتين دول. فكر الالتصاق بالعالم وتاني حاجة انه يفكروا ان كان عليه وعد والوعد ده ما ايه؟ ما وصفوش. لحد ما فعلا نفذ يعقوب الوعد ده وبنى مذبح لربنا. لكن في الطريق لبيت ايل قلنا ان اصحاح 35 ده هنشوف او زي ما قرينا دلوقتي في حوادث دفن كتيرة. كل شوية يعقوب يفقد حد ويدفنه. اول دفنة عملها ان مسك الاصنام اللي كانت مع رحيل اللي كانت مع اولاده ودفنها تحت الايه؟ البلوطة. واتكلمنا دي عليها المرة اللي فاتت ازاي الانسان ياخد الخطية بتاعته ويدفنها في المسيح. زي ما بنصلي في مزمور بتاع النور طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الايه؟ الصخرة. وهو ماشي ماتت مين؟ ماتت قبل رحيل دبورة اللي هي كانت مرضعة رفقة. فأخذها ودفنها ودعا اسم المكان ألون باكوت يعني بلوطة البكاء. ولو تلاحظوا لما تيجي تقرا الكتاب المقدس ان الكتاب المقدس ما يذكرلناش امتى ماتت رفقة. يعني ما يقولش رفقة ماتت امتى. لكن يذكر ان اللي ماتت هي المرضعة بتاعتها دبورة. يبدو ان رفقة ماتت في خلال هروب يعقوب عند خاله لبان. فلما حب ان هو يرجع ويستعيد ذكريات امه ما لقاش غير المرضعة بتاعتها ان هو ياخدها ويحطها عوض عن رفقة ايه؟ امه. كانت مصدر تعزيته وفرحه. لان شفنا ان دبورة من اول ما العازر الدمشقي كتب رفقة لاسحاق وهي مرافقة لمين؟ لرفقة. فاخذ المرضعة وخلاها تعيش معاه علشان يتذكر امه او تديله مشاعر الامومة اللي هو اتحرم منها. ورفقة ماتت من غير ما تشوفه او هو يشوفها لما كان هربان عند لبان. واحنا عارفين ان رفقة بالنسبة ليعقوب تمثل ايه؟ ها؟ معاملة رفقة ليعقوب كانت بتعمل فيه ايه؟ كان بالنسبة لها الابن المدلل، الابن المحبوب. دي رفقة هي اللي خططت ورسمت ان البكورية تروح لمين؟ ليعقوب. وساعدته ولبسته لبس عيسو وطبخت له الطبيخ وعملت له الاكل وساعدته لان كانت بتحب يعقوب اكتر من عيسو. فكانت بالنسبه له ذكريات الام المحبة اللي حتى حبها بتساعده على الغلط. من كتر حبها ساعدته انه يغلط وانه يتعجل مواعيد ربنا وانه ياخد الحق اللي مش حقه او بطريقة ملتوية. فكانت دبورة تمثل بالنسبة ليعقوب ذكريات امه ورفقة اللي كانت بتحبه جدا وبتعطف عليه وبتدلله. ربنا قال له انت رايح بيت قيل، رفقة ماتت واستعنت بدل رفقة بدبورة، كمان دبورة ايه؟ تموت. لان دي تمثل مشاعر العطف او التجريم اللي الانسان تملي بيحاول يتمسك بيها في حياته، عايز يفرح باللي بيدلله واللي بيلطفه واللي بيحبه. فكانت دبورة بتعوضه عن حنان امه، فراح ربنا قال انت طالع بيت قيل ما تعتمدش على حد تاني، دبورة دي تعمل فيها ايه؟ تموت وانت تدفنها تحت البلوطة. ده احنا هنشوف دلوقتي ازاي ان ربنا بيصفي يعقوب. كل شوية عمال يشيل منه كل حاجة هو كان بيتعزى بيها ويعتمد عليها، لحد ما هيوصله للآخر خالص ان ما يبقالوش حد. فمشاعر الامومة راح ربنا صاحبها ايه؟ منه. ووصل يعقوب الى مكان بيت قيل، وقلت عدد 9 وظهر الله ليعقوب ايضا حين جاء من فدان ارام وباركه. وبص كده من عدد 9 لعدد 15 وقرن بين اللقاء ده هو وبين اللقاء الاولاني اللي فيه صارع ربنا وقال لي لن اتركك حتى تباركني. وشوفوا التغير اللي حصل ايه. لو تتخيلوا المنظر، اول ما يعقوب وصل بيت قيل وابتدى يستعيد الذكريات ويفتكر منظر السلم المنصوبة على الارض ووصل واصلة للسماء، ويفتكر ربنا اللي بيكلمه وبيوعده، ويفتكر الخوف اللي كان جواه من ماضيه ومن الحاضر ومن المستقبل، وازاي ربنا نزع الخوف ده وغير كل التغييرات دهيت. وحضرني مزمور كمان اللي بنصليه الصبح صلاة باكر، اللي هو اخر مزمور في صلاة باكر، كأنه بيقول لربنا كده او داود بيقول على لسان يعقوب بيقول له ايه؟ تذكرت في الايام الاولى ولهجت في كل ايه؟ اعمالك. افتكرت الايام الاولى وافتكرت اعمالك معايا، بسطت اليك يدي صارت نفسي لك مثل ارض بلا ايه؟ بلا ماء، زي الارض الناشفة العطشانة. لما جيت رفعت لك ايدي وقعدت افتكر الايام الاولى وعملت معايا، وازاي انت نزعت الخوف مني، وازاي انت سامحتني، وازاي انت غفرت ليا. وبعدين جيت بصيت لوضعي دلوقتي لقيت نفسي ان انا ارض ايه؟ بلا مية. سبت وفقدت كل البركات الكبيرة اللي انت اديتها لي، صارت نفسي لك مثل ارض بلا ماء. استجب لي عاجلا فقد ايه؟ ثانيه روحي. استجبني بسرعه لان روحي خلاص حتتنا من كتر الغلط ومن كتر الالم اللي انا عملته. استجب لي عاجلا فقد ثانيه روحي. لا تحجب وجهك عني فاشابه الهابطين في الجب، فلاسمع بالغدوات رحمتك. عرفني الطريق التي اسلك فيها. لما يقف يعقوب كده هو شاعر ويفتكر الذكريات الاولى وقد ايه ان ربنا عمل معاه، وقد ايه ان هو حاله دلوقتي تعبان وغلطان وحاسس ان كل المشاكل عليه، يقول لي تذكرت الايام الاولى ولهدت في اعمالك. وبعدين ابص لنفسي دلوقتي الاقي نفسي ارض عطشانه بلا ميه. استجبني ايه؟ بسرعة لأن روحي قد تنيت. انقذني من أعدائي، علمني الطريق التي أسلك. ويأتي يكلم ربنا ويفتكر الأيام الأولى اللي مرة قبل كده لخصها، وقال صغير أنا عن جميع ألطافك والأمانة التي صنعت مع عيوب مع عبدك. يفتكر عمل ربنا الأولاني معاه، فيقوم ربنا هو اللي يظهر له مرة تانية ويبتدي يتكلم معاه. قال له الله اسمك يعقوب، لا يضع اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل، فدع اسمه إسرائيل. تلاحظوا هنا حاجة عجيبة، ان مين اللي يتكلم على طول؟ ربنا. المرة الاولاني يعقوب قاعد يعمل ايه مع ربنا؟ يتخانق معاه ويصرع ويقول له لن اطلقك حتى تباركني، وربنا عايز يبعد عنه لاخر درجة لاخر ذي، راح مسكه وضربه على حق ايه؟ فخده. قال له لن اطلقك حتى تباركني. قال له انت عايز بركة؟ طب خذ البركة. لا يدع اسمك يعقوب بل اسمك ايه؟ اسرائيل. يعني في اللقاء الاولاني خد البركة بايه؟ بدراعه بجهاده، لكن المرة دي ما فتحش بقه بولا كلمة. ليه ما فتحش بقه؟ ليه من اول ما شاف ربنا ما قالوش باركني؟ ايه ان انت خليتني اوصل ليه ده؟ سبتني لحد ما اتدحضرت كده ليه؟ ما فتحش بقه وما قالش ربنا عايز بركة، لكن ربنا هو اللي ابتدى وقال له اسمع اسمك مش يعقوب اسمك ايه؟ اسرائيل. وقلنا ان يعقوب معناها ماسك العقد او متعقد الناس اللي عمال يجري ورا الناس يشحت منهم حب واهتمام وعطف وفلوس ورعايه ليه. قال له اسمك ما يبقاش كده، اسمك اسرائيل اي الامير او الرئيس الذي جاهد مع الله للغلب. بدل ما انت بتجري ورا الناس، لا تبقى انت امير وسيد للايه؟ للناس، لانك جاهدت مع الله وقدرت. ليه ربنا هنا اللي كلمه على طول؟ وليه يعقوب ما طلبش بركه؟ تفتكروا ليه؟ ها؟ ليه ربنا هو اللي اتكلم على طول؟ ما استناش ان يعقوب يطلب منه. لان في اللحظه دي يعقوب كانت نفسه مكسورة جدا، مش قادر يقول ربنا اديني بركة، لانه عارف انه خد قبل كده وضيع الايه؟ البركات دهية. شوفوا كان وصل لحالة قد ايه مش قادر يكلم ربنا. يا دوبك اول ما وصل بيت ايه قاعد يتخيل الذكريات الاولى، لكن ما كانش عنده جراءة ولا شجاعة انه يقوم يصارع ويتخانق مع ربنا. خلاص كان تعب، ما بقاش فيه نفس، لكن ربنا في حنانه وحبه ليه هو اللي اتكلم. قال له ما يبقاش اسمك يعقوب، اسمك اسرائيل. انت لسه لحد دلوقتي يعقوب لانك مشيت ورا الناس والناس تعبتك، اهل شكيم غروا بنتك وقمت انت عليهم وخدعتهم وقتلتهم انت وولادك وعملت مشكلة مع الناس، والناس ما زالت هي مشكلتك. لا انا بؤكد لك ان انت مش اسمك يعقوب اللي بتجري ورا الناس والناس بتجري وراك، لكن انت اسمك ايه؟ اسرائيل. كان وصل يعقوب لدرجة انه مش قادر يطلب فيها بركة مرة تانية. خلاص طلبت قبل كده وضيعت وما بقاليش لي عين ان انا اطلب مرة تانية، لكن ربنا في حنانه يعيد البركة مرة تانية لي. وكأن البركة اللي خدها أول مرة بالجهاد ربنا تاني مرة ثبتها له بالإيه؟ بالنعمة، بعطية مجانية بلا مقابل. خدوا بالكم من دي. المرة الأولانية هو حصل بركة بجهاده، في المرة التانية ربنا اداها له عطية مجانية من غير ما يتعب ومن غير ما يصارع. ثبت له النعمة او البركة اللي اداها له بالنعمة. عشان كده لما بيقول بولس الرسول عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. يعني ما حدش تعب وجاهد وممكن جهاده ده يضيع كده في الوقت اللي مش هيقدر فيه جاهد. نعمة ربنا هتعمل ايه؟ هتديله هتسنده. من الناس اللي ماشية في الطريق الروحي ليها خبرة تتعلم الدرس ده. فوقت كتير تاخد حاجات بجهادك وفي اوقات اكثر ربنا هيديك حاجات بالنعمة بتاعته دون مقابل او دون تعب. وعشان كده اللي خده في المرة الاولانية بالجهاد ربنا ثبتهوله في المرة الثانية بالنعمة. وربنا يجدد له البركة مرة تانية ويدهاله مرة تانية. وعلى فكرة احنا في اوقات كتيرة بنحتاج لعملية التجديد او نسميها اللمسة التانية. في مرة واحد اعمى جه كده للمسيح والمسيح راح حاطط ايديه على عينيه فقال له اتبصر؟ فراح الرجل بس كده قال له اه شايف بس شايف الناس كايه؟ كخيالات وكاشجار. شايف بس مش شايف قوي. راح ربنا حاطط ايديه عليه مره ايه؟ مره ثانيه وقال له ابصر. قال له شايف؟ قال له اه شايف كويس. فوقت كتير الانسان بيبقى محتاج للمسه الثانيه دهيت. ربنا يجدد لي فيها الدعوة ويجدد لي فيها التوبة ويجدد لي حياته كلها مرة ثانية. حتى ابراهيم ابو الاباء اول مرة دعاه فخرج من اور الكلدانيين وراح وصل لحرام وبلغ في حرام. فكان محتاج ان ربنا يظهر له ايه مرة ثانية ويقول له يوم اخرج من حرام ويجدد لي الدعوة فيخرج من حرام الى ارض كنعان. فوقات كتير الانسان بيبقى محتاج للمسة تانية او تجديد للدعوة وللتوبة. عشان كده كل ما الانسان يحس ان هو شايف خيالات وان الرؤية ما بقتش واضحة وان الايمان ابتدى يتهز وابتدى يضعف والشك ابتدى يخش والخطايا ابتدت تتغلب يقول لربنا انا محتاج للمسة التانية. محتاج لتجديد البركة. محتاج ان تنقل حياتي من ارتباطها بالناس ومشاكل الناس وضعفات الناس لارتباطها بيك. من يعقوب الى اسرائيل وقال له الله انا الله القدير. ومن عبرية الله القدير ده اسم من اسماء الله او لقب من القاب الله اسمه بالعبرية ايل شداي. ربنا اعلن هنا عن اعلان ايه شباي الله القدير. ولو ترجعوا للقاء الاولاني او للصراع الاولاني بينه وبين ربنا تفتكروا كده يعقوب سأل ربنا سؤال وربنا ما جاوبش عليه. سأل ايه السؤال اللي سأله له؟ سأل سؤال وربنا ما رضيش يرد. ايه السؤال اللي سأل يعقوب لربنا في الصراع الاولاني؟ قال له اسمك ايه؟ يعقوب سأل ربنا قال له اسمك ايه؟ فراح ربنا بصص له كده بعد ما ضرب على حق فخده وقال له لماذا تسأل عن اسمي؟ وما ردش عليه. لكن تبص هنا من غير ما يعقوب حتى المره دي يسأل على اسم ربنا ربنا يعلن له اعلان انا الله القدير. انا الله القدير. طب ما يعقوب ما سألكش لكن ليه انت اللي قلت له؟ ليه انت اللي بدرت وحكيت له؟ وهو اللي اعلن اعلان من نفسه. ربنا اللي قال له عايز تعرفني انت المره اللي فاتت سالتني اسمك ايه؟ وانا المره دي بجاوبك الله القدير. كان يعقوب في منتهى الضعف. وكان محتاج الى هذا الاعلان ان الله يعلن له ان هو ايه؟ قدير. بس ربنا ما علمنيش الاعلان ده الا لما عمل ثلاث خطوات. ربنا ما علمش عن سره او اسمه او لقبه ليعقوب الا لما يعقوب جاز في ثلاث مراحل. اول مرحلة ان حركوا ان يكون لي اشتياق ناحية ربنا. عشان كده راح قال الان تعالى نرجع لبيت ايل. اول حاجة اتملأ محبة ومخافة واشتياق للقاء ربنا. تاني خطوة ان مسك الاصنام اللي كانت موجودة في بيته وعمل فيها ايه؟ حطها ده صنعة البلوطة حتى لو كانت الاصنام دي بتاعة المحبوبة رحيم. وتالت خطوة عملها انه راح وصى النجر اللي عليه وبنى مذبح لمين؟ لربنا. قال لي انت عملت الثلاث خطوات دول، طيب سر الرب لفائتيه من غير ما تسأل انا هعلن لك عن نفسي، انا الله الايه؟ القدير. بعد ما امتلأ اشتياق ناحية ربنا وتطهر ودفن الاصنام ووفى النذر اللي كان عليه والتعهد اللي كان تعهد بيه، ربنا اعلن له عن سره. فوقت كتير الانسان بيسأل ليه انا ما بعرفش حاجة عن ربنا؟ لانك ما عندكش الثلاث حاجات دول. مفيش اشتياق، مفيش تطهير، مفيش التزام بالكلام اللي انت قلته لربنا. لكن لو الانسان يقدر يحقق الثلاث حاجات دول في حياته، انه كان مليان اشتياق ناحية الله ودفن الاصنام اللي موجودة جواه وتعهد ونفذ الكلام اللي وعد به ربنا، يقدر ان هو يرى سر الله والله يعلن له انا الله القدير. واللطيف يقول له اثمر واكثر. اثمر طب يا رب الكلام اللي انت بتقوله، طب ما عندي 11 عيل، ما هو كتير اهو. ايه اثمر واكثر؟ يعني نقطة، كان ممكن تقول الكلمة دي لابراهيم لان ما كانش عنده اولاد، كان ممكن تقولها لاسحاق لان ما كانش عنده غير اثنين، لكن تقولها ليعقوب ده لحد دلوقتي عنده 11، ما هو كتير لوحده. لكن ليه ربنا يقول له اثمر واكثر؟ شاطر بقى اللي يكون صاحي بقى في الكتاب المقدس، برافو. الكلمة دي هي الوعد الاولاني او البركة الاولانية لآدم. لما ربنا خلقهم وحطهم في الجنة كانت اول بركة يتلقاها الانسان اثمروا واكثروا واملأوا الارض، دي كانت اول بركة. عشان كده مش معنى اثمر واكثر ان انت تكثر وبس، بل اخطر من كده على المستوى الروحي، انه بيعطي يعقوب البركة الاولى. البركة الاولى اللي فقدها الانسان بالخطية، ده ربنا بيردها له، بيعيده لرئاسته او مكانته او مرتبته مرة تانية. اثمر واكثر. البركة الاولانية قالت انا بجددها لك، انا بديها لك. اثمر واكثر. بس الاثمار والاكثار ده مرتبط بالآية اللي قبليها على طول، ان انا ايه؟ الله الايه؟ القدير. ان اثمارك وكثرتك مش من اجل قوتك البشرية ولا من اجل الاربعة اللي انت اتجوزتهم، لكن اثمارك واكثارك ده من الله القدير القادر على كل شيء، انه يرجعك الى مرتبتك الاولى، الى رتبتك الاولى. مش قلتلك اذكر من اين سقطت وتب، افتكر مكانتك الكبيرة اللي كنت فيها واتدحرجت منها. ادي البركة ردت لك مرة تانية، البركة الاولانية لآدم وحواء. امة وجماعة امم تكون منك وملوك سيخرجون من صلبك. امة وجماعة امم، شوفوا دقة ربنا في الكلام. قال له في الاول امة تخرج منك. مين الامة ده؟ هي شعب اسرائيل. وبعد كده جماعة امم، من جماعة الأمم دي؟ كنيسة من كل الأمم والقبائل والألسنة والإيه والشعوب. يخرج منك الأول أمة شعب إسرائيل، وبعد كده يخرج منك أمم. التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض. ثم تعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه. وتعبير صعب دي يعني معناها ان ربنا كان ايه؟ كان موجود، ما هوش رؤية ولا حلم زي اول مرة خالص. لا، ده ربنا كان ايه؟ موجود معاه. قارنوا بين اللقاء الاولاني بين الصراع وبين الرؤية دهية او الظهور ده، تلاقوا فعلا قد ايه ان ربنا بيعرف ضعف الانسان امتى، وفي اللحظة المعينة ينجدد. فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه، عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا. في المرة الاولانية عمل ايه؟ كب زيت، لكن المرة دي زود حاجة، سكب سكيبا ثم صب ايه؟ زيتا. ايه السكيب اللي سكبه ده؟ خمرة. سكب زرق خمرة على العمود، وبعدين راح مسح العمود بالزيت. المرة الاولانية مسحه بالزيت بس، قال ده يبقى مكرس لله، ولما ارجع ده يبقى بيت لربنا. لكن في المرة الثانية حكاية سكب السكيب دي تورينا على حاجة هو حس بيها زيادة عن المرة الاولانية. الخمرة دي بقى اشارة من ايه؟ ها؟ للفرح. هو فرح جدا، زي ما بيقول ربنا كده، يعني انت يا رب جيت في معادك، يعني جيت في الوقت اللي هو انا كنت خلاص صارت نفسي لك مثل ارض بلا ايه؟ ماء. صرت مثل الهابطين في الجب، لكن انت اللي جيت وما استثنتنيش انا اللي اتكلم، انت اللي خدت المبادرة. المرة اللي فاتت انا طلعت، المرة دي انا ما فتحتش بقي، وانت اللي اديتني البركة لوحدي، ما سألتكش عن اسمك، لكن انت اللي اعلنتني السر على طول. حتى كده كأن ربنا نشله من مياه كثيرة. فعشان كده بتعبير الفرح راح ساكت سكيب وصب زيت. ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت إيل، اي بيت الله. احنا عارفين ان العمود ده رمز للمسيح، وكلمة مسيح يعني ممسوح، ممسوح بالزيت او بالدهن المقدس. وبعد اللقاء ده مع ربنا والتعزية الكبيرة اللي ربنا تعزها له، يروح اخد خطة ايه تانية. يمكن ما رحل من بيت إيل، ولما كانت مسافة من الارض حد بعد حتى يأتي الى افراطة، وافراطة اللي هي بيت لح، المكان اللي كانت فيه داود واللي كانت فيه إيل سيد المسيح. وكلمة افراطة معناها مثمرة، مثمرة. ولدت رحيل وتعثرت ولادتها. وحدث حين تعثرت ولادتها ان القابلة قالت لها لا تخافي، لان هذا ايضا ابن لك، اللي بتولدها لسانك خفيف، ده انت هتولدي ابن ولد راحل. فهي بصت لها كده وكان عند خروج نفسها لانها ماتت انها دعت اسمه ابن اوني. اوني يعني حزني او تعبي. هي جاية تفرحها، تقول لها افرحي ده انت هتولدي ولد، راحت مسميها ابن اوني او ابن الحزن او ابن الالم. واما ابوه فدعاه بنيامين. بنيامين يعني ابن اليمين، او ابن عزي، او ابن قوتي. خدوا بالكم الرؤية اختلفت خالص بين رحيل ويعقوب. دي سمته ابن حزني، ويعقوب سماه ابن عزي او ابن اليمين، ابن القوة، لان اليمين ترمز الى القوة والعز. فماتت رحيل ودفنت في طريق أفراطة التي هو بيت لحم. فنكب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. كانت حاجة مين يتنها يعقوب يتن رحيل. أول مرة دفن الأصنام، ثاني مرة دفن دبورة مرضعة أمه، شفنا كانت بترمز لإيه، وتالت حاجة يرمز رحيل أو يتن رحيل الزوجة المحبوبة، اللي كان كل تعزيته وكل فرحه وكل التعب اللي شافت حياته 14 سنة يخدم من أجل رحيل، وسبع سنين ست سنين تنين 20 سنة يعودهم عند لبان من أجل رحيل الزوجة المحبوبة، يضطر وهو في الرحلة لبيت قيل وقصد بيت أبوه إنه يدفنها، وكأنه موقف صعب جدا من ربنا. حتى رب رحيل الحاجة الوحيدة اللي كانت حلوة في حياة يعقوب تحرمه منها، تصفيه منها. ده انت لسه ظهرت له اديته بركة وغيرت اسمه، فين بعد كده تخبطه؟ انت عايز توصل يعقوب لايه؟ مين لسه كمان هيدفن؟ دفن الزوجة المحبوبة والمشاعر والعواطف بتاعته، ولدرجة ان هو من كتر تعلقه برحيل ما عملش زي الناس اللي فاتوا، ده لما دفنها راح حطت لها ايه؟ عمود كتذكار، والعمود ده لحد دلوقتي موجود في بلد قريبة من الرامة، فحط العمود ده كتذكار لعواطفه ومشاعره اللي كانت تجاه رحيل، بس ما قدرش يصب على العمود ده زيت، ما قدرش يصب على العمود ده زيت. ولو بصيتوا للحصه اللي حصلت دي تلاقوا فيها معاني عديده قوي. رحيل الزوجه المحبوبه بتولد في ارض الموعد بنيامين، وخدوا بالكم ان بنيامين ده الابن الوحيد اللي اتولد في ارض الايه؟ الموعد. كل ال11 اتولدوا فين؟ في سدان ارام في ارض الغربه. لكن بنيامين الابن الوحيد اللي اتولد في ارض الموعد. وبنيامين الابن الاخير ليعقوب. ورحيل والدته وهي في الرحلة الى افراطة اللي هي بيت ايه؟ لحم. لما والدته هي كان بالنسبة لها حزن وألم، لكن بالنسبة ليعقوب كان ايه؟ عز وقوة. لان الكلام ده كله يورينا المسيح. بنيامين الابن الوحيد ابن الموعد اللي اتولد في ارض الموعد، والابن الوحيد كان ربنا يسوع المسيح. بنيامين كان اخر ابناء يعقوب، والسيد المسيح اخر اللي ارسلهم الاب، اللي مفيش حد هيجي بعديه. لو تفتكروا مثل الكرم والكرمين انه يقول اخيرا ارسل ابني، وبعدين الابن ده اتولد في الرحلة الى بيت لحم ارض افراطة الارض المثمرة، بالضبط زي ما العذراء ولدت المسيح وهي في رحلتها الى بيت لحم. بس الموقف اختلف بالنسبة لرحيل، ولدته ماتت، كان بولادة الابن موت ليها، لكن بالنسبة ليعقوب كان بولادة الابن فرح ليه. ايه معنى ده بقى؟ احنا قلنا ان رحيل لما كنا بنتكلم عن الزوجة المحبوبة، رحيل ترمز الى شعب الله الايه؟ المختار، ترمز الى اليهود اللي كانوا محبوبين الاول، واللي كانوا مطلوبين الاول، واللي كانوا مرغوبين الاول، وليه ترمز الى الامم اللي كانوا ايه؟ وحشين. لكن رحيل بولادة الابن الاخير والابن الوحيد في ارض الموعد ماتت، انتهت. وده اللي حصل، ان بولادة السيد المسيح الابن الوحيد والاخير انتهت الامة الايه اليهودية، ماتت. وإذا بيتكم يترك لكم ايه خرابا. عشان كده كان بالنسبة لليهود ولادة المسيح ألم، يقول هذا يدعى لقيام وسقوط كثيرين. بولادة المسيح في ناس هتقام وفي ناس هتسقط، في ناس هتعيش وفي ناس ايه هتموت. ودي اول الناس اللي ماتت كانت رحيل اللي هي رمز للأمة اليهودية، كانت رمز للأمة اليهودية اللي ماتت بولادة المسيح، لأن المسيح بالنسبة لهم كان ألم، كان حجر صخرة وعصرة لأنهم ما قبلوش المسيح. بصوا للمسيح من جهة الألم، لكن يعقوب بصوا من جهة ابن العز أو ابن القوة أو ابن الإيه اليمين اللي هو رمز للكنيسة الإيه الجديدة. عشان كده يبتدي لما دفن رحيل يبتدي تاريخ جديد لحياة يعقوب، يبتدي يمر في تجارب أو في ضربات كتيرة. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته، رحل إسرائيل ونصب خيمته، والأول مرة يطلق على يعقوب اسم إيه؟ إسرائيل. لأول مرة يعقوب يسمى إسرائيل. لكن مع هذا هنبص نلاقي شوية يسموه إسرائيل في الكتاب المقدس وشوية يسموه إيه؟ يعقوب. بعكس إبراهيم لما كان اسمه إبرام وربنا غير اسم إبراهيم، ثبت الاسم على إبراهيم على طول وما كانش بيتغير. لكن يعقوب شوية يقول لي يعقوب وشوية يقول لي إيه؟ إسرائيل، لأن دي في إشارة لينا احنا، ساعات هنسمى يعقوب وساعات هنسمى اسرائيل. يعقوب يرمز لايه؟ اسرائيل يرمز لايه؟ ده اللي نشوفه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يذكر حاجة في الجزء ده؟ اتفضل صف. بسم الله الابن والروح القدس الاله الواحد امين. ثم رحلوا من بيت ايل، ولما كان مسافة من الارض بعد حتى ياتوا الى افراطة ولدت رحيل.